البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المستمعين في كل مكان وحيثما يبلغكم صوت إذاعة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد من برنامجكم نور على الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، فحياك الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. وقبل أن نبدأ في عرض أسئلة أحبائنا المستمعين، نحب أن ننوه إلى عنوان المراسلة لهذا البرنامج، وهو المملكة العربية السعودية، الرياض، صندوق البريد 60059، أو على الفاكس 0144255544. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، هذا الأخ محمد عبدون من الجزائر يسأل ويقول: كيف هل تشترط الإقامة في أداء صلاة التطوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول السائل: هل تشترط الإقامة في أداء صلاة التطوع؟ لا، ما تشترط. يعني صلاة التطوع، يعني ما يصليها إلا وهو مقيم، لأن المسافر يعني ما يصليها. يحتمل الأمرين، يعني سؤاله إما أن يكون مقيما غير مسافر، وإما أن يقيم الإقامة. الله أكبر الله أكبر، الأجل الثاني. أما إن كان الصلاة التطوع النافلة يصليها في أي وقت يكون، سواء كان مسافرا وسواء كان مقيما وسواء كان في ليل أو نهار، ما لم يكن وقت نهي. نعم. وقت نهي معروفة. فأما ذا التطوع يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي عليه الصلاة والسلام وهو مسافر، وربما أدى الصلاة وهو راكب على بعيره، وربما صل يعني صلاة التطوع النافلة. نعم. بخلاف الفرض. نعم. الفرض ما يجوز، لا بد يصليها على الأرض مستقبل القبلة، لكن التطوع يجوز يصليها وهو جالس، يجوز يصليها وهو راكب على جمله أو على سيارته أو على حماله، لا بأس. النبي كان يصلي أحيانا وهو على بعيره صلاة التطوع، ويصلي وهو راكب على حماله صلاة التطوع وهو مسافر، فلا بأس يصلي صلاة التطوع وهو مقيم وهو مسافر، في على أي حالة تكون، هذا مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام حتى على كثرة الصلاة، والصلاة من أفضل الأعمال، ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، سواء في السفر صلاة التطوع، في السفر أو غير السفر. لكنه إذا ما صلىها مثلا في السفر، ربما يشق عليها وكذا، فالنوافل التي كان يصليها وهو في البلد وعاقه عن عائق السفر، هذه يكتب له أجره ولو ما صلىها، حتى ولو ما صلىها، لو ما صلىها بالسفر أجره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، مكتوب له. إن كان هو يصوم ولم يمنعه السفر من الصيام، فهو مكتوب له أجر الصيام، وإن كان هو يصلي أوقات مثلا في الليل وكذا ولا حصل له، فهو مكتوب له أجره. فالمقصود أن النوافل تعمل في السفر وفي الحضار وفي كل في كل ما غلا أوقات النهي التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو بعد التطوع من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، أو مثلا بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا ما هو وقت صلاة لا للمقيم ولا للمسافر. المقصود أن صلاة التطوع يصليها الإنسان وهو مقيم أو وهو مسافر، وله بذلك أجر عظيم. نعم. ولعله يا شيخ يعني أيضا بالإقامة، إقامة الصلاة. نعم. إن كان يقصد إذا أقام المؤذن الصلاة، لا، أو يقيم هو نفس، أو يقيم هو. لا، هذا ما هنا صلاة، إلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. ما يجوز واحد دخل المسجد والصلاة تقام ويصف في تسنن. ربما من بعضهم يقول: يمدينا صلي مثلا ركعتي الفجر والإمام. لا، إذا أقيمت الصلاة يجب عليك أن تدخل في الصلاة، ولا يجوز أن تدخل في تطوع. فإذا أقيمت الصلاة ما هي صلاة إلا لهذه الصلاة التي أقيمت، إن كان يقصد هذا. نعم أحسن الله إليكم. وهذا الأخ حسين أحمد من الجزائر يقول: لماذا سمى الإمام الحاكم كتابه للحديث المستدرك على الصحيحين؟ نعم، وسماه لأن الإمام الحاكم رحمه الله اطلع على أحاديث صحيحة بمنزلة ما هي موجودة في البخاري أو مسلم، وربما فاتت على البخاري ربما فاتت على مسلم، وهو استدركها وذكر أنها سواء عاد مصيبا فيها أو في أكثرها رحمة الله عليه على أنها حديث صحيحة، هو يرى أنها صحيحة مثل ما فيه، فهو يقول استدراكا عليها من هذه تركها البخاري وذي تركها مسلم وهي أحاديث صحيحة مثل ما عندهم في الصحيحة، هذا سبب أن سميت مستدركة، لأنه استدرك عليهم على حسب اجتهاده رحمة الله عليه، يقول قد يكون أصاب في أشياء كثيرة وقد يكون أخطأ في بعض منها. نعم أحسن الله إليكم. ويقول: هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ في الغالب أحيانا ما يصير في فرق وأحيانا يكون في فرق، فالفرض والواجب، أما بالنسبة في الغالب أنهم يفرقون به في الصلاة، الصلاة يفرقون يقولون هذا مثلا سنة وهذا فرض وهذا واجب، فالواجب هو بالنسبة للصلاة الواجب الذي يجبر بسجود السهو مثل التشهد الأول، هذا لو فات الإنسان عليه نسي وقام للركعة الثالثة ما جلس للتشهد وذكر ما يرجع، يستمر عليه ويسجد السهو ويكفي عنه، هذا واجب. أما الفرض لا يمكن يسقط في حال من الأحوال، من قراءة الفاتحة أو ركوع أو سجود أو ركعة، هذه هي الفروض، هذه ما يسقط في حال ما. أما الواجب فربما في الصلاة بالنسبة في يسقط، أما في غير هذا فهم يعبرون عن الواجب بالفرض والفرض عن الواجب في الغالب. أحسن الله عليكم. وهذا سائل لم يذكر اسمه ويقول أو تقول: أنا فتاة أعيش مع والدي في مدينة الرياض ودرست في الكلية في مدينة أخرى لمدة سنتين، وكنت أعيش لدى جدي في هذه السنتين، والآن سأقدم على وظيفة في المدينة التي بها جدي، ويشترط لهذه الوظيفة أن يكون ولي الأمر بنفس المدينة، فما حكم تغيير ولاية أمري من والدي إلى جدي، مع العلم أنه في حالة حصولي على الوظيفة إن شاء الله سأعيش بمنزل جدي، أفتونا في ذلك مأجورين. هذا لا بأس، وهذا ما تغيرت الولاية، ولاية الأب باقي عالية، لكن هذا محرم جد له ولاية عليه، ثبوت له كل له عليه ولاية، ما دام في عند الوالد فولاية الوالد، وليس في عند الجد فله الولاية عليه، ولا تسقط ولاية الأب، الأب لا يزال وليا من أولياء ما تسقط ولايته، لكن في الآن ما دام في عند الجد فهو قائم مقام الوالد، وهو والد يسمى والد، فهو قائم مقام الأب كأن الأب هو اللي عنده، ما في بس. نعم أحسن الله إليكم. وهذه الأخت نورة من المنطقة الشرقية تقول: أنا يا شيخ لم يسبق لي الزواج وعمري الآن 26 عاما، مشكلتي أنني كلما تقدم لي خاطب تنتابني خيفة في صدري ولا أقتنع بهذا الخاطب فأرفضه، فأنا مؤمنة بأن الزواج قسمة ونصيب وقدر قد كتب، لكن إخواني ووالدتي دائما يقولون: أنت التي ضيعت حياتك بيدك وذلك بسبب رفضك، فأقول إنه ليس من نصيبي، فلو كان من نصيبي لتم الزواج رغما عني وعن الجميع، لأن أمر الله واقع ولا بد من نفوذه، هل كلامي هو الصحيح أم كلام إخواني ووالدتي؟ جزاكم الله خيرا. لا، كلامك ما هو صحيح من كل وجه، لأنك بس مجرد ما يخطب شخص وتكرهين ولا وانت ما تدرين عنه، انت سالتي عنه انت رايتي وكذا، اما اذا لكن كونه مثلا يجيس الخاطب وتقول لا مع فلان ما ابي ولا كذا وكذا من غير سبب من الاسباب ما ينفع، فمثل ما تزوجين فيصير هذا فعل سنتي تركت الزواج متعمده مثل ما قالوا لي قارب هذا بسببه هي، أما تقول هي ما جاء من أحد ترفضه وتقول سامري إذن الله أنا تزوج أتزوج، لا هذا ما هو صحيح، هذا خلاف القضاء والقدر. تتركين جاز وخلي مثلا وتشوف يمكن تشوفينه وكذا، فإذا رأيتي ولا ناسب الحمد لله هذا عذر لك، لكن تردينه وانت ما تدرين وشه ولا خبت أخباره كمان من الزواج ولا بغير. هذا ما هو صواب. وتوكلي على الله و هي تصرين على كل خاطب لا ما أبيه وأنت ما رأيتيه ولا سمعتي عنه ولا أخباره هذا تفريط منه وهذا ضياع ولا ينبغي هذا يعني. ونسأل الله نسأل التوفيق إن شاء الله. أحسن الله إليك. وهذا السائل أبو زياد من مكة المكرمة يقول كنت أعمل في جدة ثم انتقل عملي إلى مكة، مكثت فيها شهر ثم نويت العمرة فلبست الإحرام ولم ألبس مكة عن حدود الحرم وتحل. نعم. هنا تركت أحرمت من غير محل الإحرام. نعم. الواجب عليها أن تحسن مثل إذا ترك الواحد الميقات تجاوز الميقات وأحرم يكون عليه دم. نعم. فهي تركت الميقات وأحرمت غير الميقات فيكون عليها دم، بهذا ذبيحة تشتريها وتوزع على الفقراء والمساكين في مكة المكرمة. يعني من أحرم للعمرة من داخل مكة فعليه دم. أحسن الله إليك. وهذا سائل من ليبيا لم يذكر اسمه، يقول أغتسل ليوم الجمعة وكنت أعتقد أن الوضوء الذي في الغسل يرفع الحدث الأصغر، فلذلك لا أتوضأ بعد الغسل أو بعد الغسل، لكن أرفع الحدث الأصغر، وبعدما علمت أن غسل الجمعة لا يرفع الحدث الأصغر بدأت أتوضأ بعد الغسل، فما حكم الجمع السابقة التي لم أتوضأ فيها؟ لا إن شاء الله ما عليك إن شاء الله. ليس عليه بأس. لا عليه شيء إن شاء الله تعالى، لأنه هو تطهر. نعم. الله أمرنا بس تطهر، وهو هذا ربما فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، لأنه اللي يدخل فيه هو إذا كان الغسل عن شيء واجب. نعم. وهذا عن سنة، لكن إن شاء الله ما عليه، هذا جهل منه فلا يؤخذ بهذا إن شاء الله. إن شاء الله. له سؤال آخر يقول كنت أتوضأ ولكنني في أثناء الوضوء أغسل يدي من الرسغين إلى المرفقين ولا أتم غسل كف اليد والأصابع، فماذا علي فيما مضى؟ كيف ما يغسل؟ وشلون بيغسل الماء وذا؟ لكن هو في الغسل يبدأ من الرسغ ولا يغسل. إن كان الكف يعني ما بلغ الماء فهو ما تخسرت هذا. هو لا يتصور يعني أنه لا يتصور هو بيأخذ الماء بيتناوله بيديه الماء. نعم. شلون بيسوي؟ شلون بيغرف من الماء إلا وهو؟ نعم. هذا يظهر أنه ما هو يمكن وسواس هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه أم محمد من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية تقول إنه طلبها زوجها إلى الفراش وكانت في تلك الليلة تعبة، فقالت له إنها تعبة هذه الليلة ومرض زوجها ونقل إلى المستشفى وصار في غيبوبة، فعلها عليها إثم لأنه بات تلك الليلة وهو غضبان؟ ما فيها إلا أنها تستغفر الله سبحانه وتعالى وتدعو له إن شاء الله تعالى. شيء ما يمكن، ما دام أنه ذهب وراح على كل حال أخطأت، هو يجب عليها الإجابة ولا يجوز لها أن تتعلل أو تعتذر بهذه الأعذار، لكن شيء مضى ما عليها إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر وتدعو له، تكثر الدعاء له إن شاء الله تعالى لعله يصير كفارة لها. الله المستعان. تقول إنني في العدة ويدخل إذا أمكن أن تتصدق عنه بعد تعمل شيء من الصدقة أو كذا وتكثر الدعاء إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. تقول إنني في العدة ويدخل علي أطفال صغار تتراوح أعمارهم من 4 سنوات إلى 5 سنوات مع أمهاتهم، فهل يجوز أن أكشف عنهم؟ لا، هؤلاء ما يخاف، هذول ما بلغوا. نعم. ما بلغ 15 ما يخاف، أو مثلا حصل له شيء من علامات البلوغ، القصد هذا ما بلغ 5 أو 6 سنين أو 7 إلى 10 سنين، هذا ما وصل حد منه، هذا ما عنهم، يجوز للمرأة الكشف أمامهم. أحسن الله عليكم. نعم. ما عليها إثم بهذا. وتقول إن هرة دخلت عليها في المطبخ وأنجبت أطفالا داخل المطبخ ولم تتركها تدخل المطبخ وآذتها، ومع الغضب أخذت الصغار بعد خروج الهرة الكبيرة الأم من المطبخ ووضعتهم خارج المطبخ في الشمس ومات الصغار، هل عليها إثم؟ هذا شيء مضى وانتهى، ولكنها ينبغي لها أنها تستغفر وتتوب الله، ولا عليها إذا كانت مؤذية، هذا إذا كانت تؤذيها، لكن لو صبرت لما استصل عندهم وبعدتهم أمهم تشوف سنحصل سنة أرفق وأحسن، لكن ما دامت أنه حصل اللي حصل ما عليها إن شاء الله شيء، لما تستغفر بس وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن تعذيبها اللي ما آذوها، لكن إن شاء الله ما عليها شيء إن شاء الله. فقل المؤذي يقتل، من آذى طبعا قتل شرعه. نعم. تقول بالنسبة إلى شعر المرأة التي هي في العدة عندما تقوم بمشط الشعر ويتساقط شعرها من رأسها، وعندما تقوم بتقصير الأظافر ماذا تعمل؟ هل تقوم بتجميعها في كيس مع المشط لمدة العدة أم تدفنها أم ترميها في الزبالة؟ تقول أرشدوني جزاكم الله خيرا. لا، هذا مثل الذي يتساقط من الشعر أو من الأظافير، الأفضل أنه يدفن، يغفر له ويدفن حيث أنه ما يمتهن، مثل ما أن الميت نفسه يدفن كله، ما يتحفر له مثلا في مكان طاهر وتدفنه إن شاء الله، هذا اللي ينبغي لك، سواء أظفار أو شعر أو أي شيء يتساقط منها. نعم، وسواء كانت في العدة أو في غير العدة، سواء في العدة أو غير العدة كل واحد. نعم. وهذا الأخ الذي رمز لاسمه بألف نون خاء من الرياض يقول: ما حكم من يصلي الظهر مع العصر وذلك بسبب أنه يداوم فترة الليل كله؟ هذا ما يجوز. صلاة الإمام النهار، صلاة الظهر لها وقت وصلاة العصر لها وقت، والله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، أن الصلاة كانت على كتابا موقوتا مؤقتا لأوقاتها، صليها بغير وقتها ما تصح. نعم. لكن عند الضرورة، إذا مثلا لو مثلا سهر الليل ولا يستطيع، عند الضرورة يجوز الجمع بينهم في وقت الظهر مثلا، أو آخر في وقت العصر يجوز الجمع بينهم إذا احتاج إلى ذلك وقت ضرورة، مثلا ما استطاع أو غلبه النوم أو كذا، فيجوز له الجمع إن شاء الله إن شاء الله. وسؤاله الآخر يقول: ما حكم من صلى صلاة فردية ثم تيسرت له الجماعة بعد صلاته منفردا فصلىها مرة أخرى في جماعة؟ هذا طيب، هذا مأمور به. هذا نبي النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في مسجد الخيف صلى وافترك على الناس، رأى رجلا جالس وهم معنا، قال أنت صليت؟ قال أنا كنت صليت. قال لو أنك لو صليت وجدت جماعة ينبغي لك تصلي معهم، فهم تتركهم وتجلس لو أنت مصلي. فالأفضل من الإنسان إذا وجد جماعة، لو فسد أدى هذه الفريضة، لو مثلا أنا صليت مثلا بهذا المسجد صلاة الظهر وذهبت إلى المسجد الفلاني لغرض بالمسجد أو صاحب المسجد أو شخص به وجيت وهم يصلون، الأفضل أني أدخل معهم أنا وأكمل الصلاة معهم ولو أني مصلين، هذا لا بأس. هذا اللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول: ما حكم من تصوم بغير استئذان من زوجها على أساس أنه مشغول في عمله وهي في عملها فتصوم وتفطر دون أن يشعر بها أحد ولا يؤثر ذلك على شيء في حياتها؟ إن كان هو زوجها عنده فلا يجوز إلا بإذنه، إن كان أنه مسافر أو غائب أو بعيدا عنها فلا بأس، لكن إن كان أنه قريب منها فلا يجوز إلا بإذنه، لا يجوز إلا بإذنه، وإن كان لا بعيد فلا بأس تصوم استأذنته، لكن إذا صار قريب لابد تستأذنه. أحسن الله عليك. لكن تقول هو في مشغول في عمله وهي في عمله. إيه نعم، مشغول في عمله قد يتفرغ له، ثم يجي له حاجة ويفرغ عمله. لكن إذا كان بعيد منها فلا بأس، لكن إذا كان ذا لابد تستأذنه. وهذا الأخ الذي رمز لاسمه بالحروف راء زين قاف يقول: نذرت نذرا أن أصوم الاثنين والخميس لمدة عام إذا قضى الله لي حاجتي، وقد قضيت حاجتي وبدأت أصوم من بداية عام 1425، وبعد ذلك لم أستطع التواصل حتى جاء شهر رجب، فبدأت أصوم بانتظام حتى الآن، فماذا أفعل فيما فاتني علما بأني أعمل بعمل يصعب معه الصيام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنت نذرت الصيام وفات وقته، هذا لابد أنك تأتيه وتكفر عن هذا لأنك ما صليته بوقته، إن كان وقته فلا بأس، هو شيء سؤال. يقول إنه صام نذر أن يصوم من بداية عام 25 من بداية العام. إيه نعم. ولا صام من بدايته. ما صام من بدايته. هذا يقضي أيام الافتتاح. هو يكفر عنه. أحسن الله إليكم. الأخ الطاهر عبد الله سوداني مقيم بالمدينة المنورة يقول ما حكم من صافح امرأة أجنبية في أثناء طواف الوداع في الحج وهل يعتبر طوافه لاغيا وإذا كان كذلك ماذا يفعل؟ المهم المصافحة هل صافحها بشهوة فهو ينتقض وضوءه وينتقض وضوءه بطل طوافه وإن كان لا مصافحة صافحته صافحة ولم يكن هناك شهوة فلا عليه إن شاء الله. أحسن الله عليكم. لأن العلماء قيدوا بطل الطهارة بمس امرأة لشهوة فإذا كان ما في شهوة فلا عليه وهو في تلك الحالة غالبا ما هناك شهوة. الأخ أحمد حسين عمر يمني مقيم بالمملكة العربية السعودية في منطقة الباحة يقول ما صحة حديث لا صلاة لمن يدافع الأخبثين وما أحكامه وفقكم الله؟ نعم المراد هنا الصلاة المراد يعني الصلاة الكاملة لأنه إذا كان يدافعه الأخبثان وحصران مثلا من الغائط ولا من البول ويصلي هذا يكره له ينبغي أن يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي باطمئنان للصلاة ولكن إذا فعل هذا فهذا من المكروهات صلاة صحيحة إن شاء الله إن شاء الله هذا مكروه كراهية ما هو محرم ويقول أحيانا أجد بقايا طعام في فمي وأنا في صلاتي فأبلعه من غير عمد ما إذا كان من غير تعمد إن شاء الله ما عليه لكن ما ينبغي تعمد هذا لأنه هذا أكل ولا يجوز الصلاة الأكل لكن إذا كان إنه مثلا نسيانا وكذا إن شاء الله ما عليه ما يؤاخذ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أحسن الله إليكم. والأخ أبو أحمد موسى يقول ما هي اليمين الغموس وما حكمها وما هي كفارة من حلف كذبا على موضوع واحد ولكن مع ثلاثة أشخاص أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. أما اليمين الغموس فهو كان الإنسان يحلف يمين وهو يعلم أنه كاذب هذا الغموس والعياذ بالله لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار هذا والعياذ بالله أمر عظيم ما يجوز الإنسان يحلف هذه اليمين خطيرة جدا. وش وقيت السؤال ويقول ما حكم وكفارة من حلف كذبا على موضوع واحد ولكن مع ثلاثة أشخاص مع ثلاثة أشخاص معناها ثلاث عمليات هو يكفر كفارة عن الثلاث كلها ثلاثة الأيمان يكفر عنها يعني كل واحد مع شخص بارك الله فيكم. الأخ عبد الله بن أحمد يقول ما حكم لبس الجوارب وهل يجوز أن تبقى في القدمين أكثر من ثلاثة أيام الجورب؟ نعم. لا يوم وليلة للمقيم. نعم. إن كان مسافر نعم تبقى ثلاثة أيام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المسافر ثلاثة أيام بليلة والمقيم يوم وليلة فهو لصال الجورب يمسح عليه فالمسح إذا كان مقيم فهو يوم وليلة وإن كان مسافر فله ثلاثة أيام. أحسن الله إليكم. يقول من أراد العمرة وقد اعتمر هل هناك وقت محدد بين العمرة والأخرى؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. لا ما في متى ما شاء يأخذ عمرة ما في تحديد بين العمرتين. نعم. لأنه ما يعتمر لما يمضي كذا وكذا لا هذا لو أخذ عمرة اليوم ومن بكرة راح يأخذ عمرة ما في بأس. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لا يسعنا في نهاية هذا البرنامج إلا أن نجزي الشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل إمامي وخطيبي المسجد الحرام كما لا يفوتنا أن ننوه عن عنوان المراسلة لهذا البرنامج وهو المملكة العربية السعودية الرياض صندوق البريد 60059 رقم الفاكس 01442554 ولا يفوتنا أيضا أن نشكر مهندس الصوت الأستاذ حسن المسمري ولكم مني أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.